أم معبد الخزاعية. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة هاجر من مكة إلى المدينة وأبو بكر رحمه الله وعامر بن فهيرة، ودليلهما الليث عبد الله ابن أريقط، فمروا على خيمة أم معبد الخزاعية، وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي بفناء القبة ثم تسقي وتطعم، فسألوها لحما وتمرا ليشتروه منها، فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك. هامش عامر ابن فهيرة مولى أبي بكر من السابقين إلى الإسلام، شهد بدرا وأحدا، وقتل يوم بئر معونة أسد الغابة. تحتبي تجلس جلسة عربية تشد ظهرها إلى ركبتيها بشملة لتتمكن من الجلوس. انتهى الهامش. وكان القوم مرملين مسنين، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ هامش مسنين أصابتهم السنة والفقر، كسر الخيمة داخلها. قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. قال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. قال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: بأبي أنت وأمي أنت. نعم، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاة فمسح ضرعها وسمى الله ودعا لها في شاتها، فتفاجت عليه ودرت وأخثرت، ودعا بإناء يربض الرهط فحلب فيه فجا حتى غلبه الثمال، ثم سقاها حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب آخرهم وقال: ساق القوم آخرهم شربا. فشربوا جميعا عللا بعد نهر، ثم أراضوا، ثم حلب فيه ثانيا عودا على بدء حتى ملأ الإناء، ثم غادره وبايعها وارتحلوا عنها. فقل ما لبثت حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا حبلا عجافا تساوك هزالا، مخهن قليل ولا نقا بهن. فلما رأى أبو معبد اللبن عجب وقال: من أين هذا يا أم معبد والشاء عازبة حيال ولا حلوبة في البيت؟ فقالت: لا والله، إنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت. قال: صفيه لي يا أم معبد. فقالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاعة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، وسيما قسيما في عينيه دعك، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثافة، أحور أكحل، أزج أقرن. إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب. حلو المنطق، فصل لا نذر ولا هزر، كأن منطقه خرزات نظم تتحدرن، ربعة لا تشنئه من طول ولا تقتحمه العين من قصر، غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به، إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود، لا عابس ولا مفند، صلى الله عليه وسلم. قال أبو معبد: هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره بمكة الذي ذكر لنا من أمره بمكة ما ذكر. ولو كنت وافقته لالتمست صحبته ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. وقيل لعلي بن أبي طالب: كيف لم يصف أحد النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفته أم معبد؟ فقال: لأن النساء يصفن بأهوائهن فيجدن في صفاتهن. وأراك أيها القارئ الكريم تقول: وماذا كنا فاعلين لو لم نحصل على مثل هذا الوصف الذي يعطينا صورة جلية للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى لك أننا نراه رأي العين، لكنها عاطفة الإيمان تملأ القلوب والأركان، فيكشف عنها اللسان بأحلى بيان، وما خرج من القلب فهو إلى القلب. هامش: تفاجت بالغت في تفريج رجليها، أخفرت أكثرت، يربض الرهط يرويهم ويشبعهم، ثج لبنا سائلا، الثمال ما يتراءى على سطح اللبن من رغوة، جمع ثمالة، تساوك تسير سيرا ضعيفا، مخاضهن قليل كناية عن الضعف، ومخاخ جمع مخ، نقا أي لا مخ لها لضعفها وهزالها، حيالة غير حوامل، ثجلة ضخامة البطن، الصعلة صغر الرأس، وقيل الخفة والنحول في البدن، وطف طول أهداب، الصحل البحة، السطع الطول، الزجج تقوس في الحواجب مع طول وامتداد، والأقرن المقترن الحواجب، النذر القليل الذي يدل على العي، يحف به الناس ويخدمونه فهو مطاع فيهم، المفند الضعيف الرأي. انتهى الهامش.